واستارت ثوبين فلمستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لذلك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام رجل من الأنصار غيره فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يدي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلي من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك باب مالك فهو خير لك فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلغ الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أدلاني الله تعالى والله ما تأملت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقيت. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وخلفوا حتى يقضي الله في أمرهم. سبق لنا أن الله أنزل قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل يبين فيه توبته عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح وجلس إلى أصحابه أخبرهم بتوبة الله عز وجل على الثلاثة وأنهم قد تاب الله عليه. وسبق لنا أن كعبا سمع صوتا من سلع يقول له أبشر يا كعب بن مالك أبشر وركض إليه رجل بفرسه يبشره فكان الصوت أسرع من الفرس. وأن كعب رضي الله عنه أعطى ثوبيه لصاحب الصوت ببشراه الذي بشره بها. وأنه أقبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الناس يتلقونه